المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. مجموعة مراسلات نادرة لم تنشر من قبل، وهي الرسائل المرسلة من الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي إلى الشيخ محمد المانع والشيخ عبد الرحمن الحصين والشيخ فيصل آل مبارك والشيخ محمد البصيري والشيخ عبد العزيز السبيل. مقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه 50 رسالة من رسائل الشيخ السعدي الكثيرة التي ضاع معظمها ولم يصلنا منها سوى القليل، وما وصلنا منها ليس كاملا إلا في أقله. وقد أطلقنا على هذه المجموعة اسم مجموعة مراسلات نادرة، لا بالمعنى الذي نفهمه اليوم من الأعراف العلمية من ندرة المحتوى، بقدر ما تنطوي عليه من جدة واستكشاف للشيء المدفون الغائب عن العيون. وهذه المراسلات في حقيقتها بين الشيخ ومجموعة العلماء الذين سجل اسمهم على طرة العنوان، وهم الشيخ محمد بن عبد العزيز بن محمد بن مانع، المولود سنة 300 و1000 من الهجرة، والمتوفى سنة 85 و300 من الهجرة، والشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين، المولود سنة 600 و300 من الهجرة، والمتوفى سنة 600 و300 من الهجرة، الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل فيصل آل مبارك، المولود سنة 1300 و1000 من الهجرة، والمتوفى سنة 73 و300 من الهجرة، والشيخ محمد بن سلمان ابن عثمان البصيري، المولود سنة 20 و300 من الهجرة، والمتوفى سنة 94 و300 من الهجرة، والشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد بن سبيل، المولود سنة 21 و300 من الهجرة، والمتوفى سنة 12 و400 من الهجرة. ويدور مجموع هذه الرسائل حول موضوعين أساسيين: أولهما استفسارات المتراسلين مع الشيخ حول أمور الدين الفقهية أو العقدية أو الاجتماعية إلى آخره، أما الثاني فيحمل في طياته الاطمئنان على صحة المتراسلين وذويهم والقيام بواجب البر بين العلماء والمعارف. وقد آثرنا ترتيب هذه المراسلات بحسب أسبقية المولد للوفاة، هذا بالنسبة للشخص الواحد، أما مراسلاته مع الشخصية الواحدة فقد قمنا بترتيبهم ترتيبا تاريخيا، وقد مهدنا لذلك بترجمة موجزة عن كل شخصية من هذه الشخصيات إكمالا للفائدة، وإن كانوا من الشهرة بمكان، لكن آثرنا ذلك بحسب ما تقتضيه الأعراف العلمية، وقد استفدنا تراجمهم كاملة من كتاب علماء نجد خلال 8 قرون للعلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمهم الله جميعا رحمة واسعة، وأسكنهم فسيح جناته. الله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مراسلاته للشيخ محمد بن عبد العزيز بن محمد بن نافع. بسم الله الرحمن الرحيم. في 25 من جماد الأولى سنة 32 و300 من الهجرة، حضرة جناب المكرم شيخنا الشيخ محمد ابن الشيخ ابن عبد العزيز المانع سلمه الله تعالى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام. مع السؤال عن صحة أحوالكم، لا زالت أحوالك مستقيمة، وعنا من فضل الله بأيسر حال، ربنا يديم فضله على الجميع. وفي أبرك وقت ورد علينا كتابك المتضمن ما شرح الخاطر وأقر النواظر من صحتك وسرورك ورغبة الطلبة وإقبالهم على الطلب، هذا لا شك نعمة عظيمة، نرجو الله أن يوزعك شكرها والقيام بحقها ويجعلك من الدعاة إلى دينه المخلصين. وكذلك ما أبديت لي من لطيف نصحك وتبيينك عما حصلت فيه المراجعة من إطلاق الأرفق والمفرق في أول نظم القواعد إذ حصل لي فيها شك، فالآن قد بينت لي ووضحت

التوفيق. قد عرفتم ما قاله الأصحاب رحمهم الله أن أكثر مدة الحمل 4 سنين، وهم رحمهم الله احتجوا بمجرد الوجود الأغلبي لأنه لم يرد فيه حديث لا صحيح ولا ضعيف، والوجود يختلف باختلاف النساء وما يعرض لهن من عوارض، ولهذا كان القول الصحيح أنه لا تحديد لأكثر مدة الحمل كما هو ظاهر الأدلة وعمومها، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. ولكن هذه المرأة المسؤولة عنها قد مات حملها في بطنها، ولما ذكر صاحب المنتهى أن عدة الحامل وضع حملها قال في شرحه: وظاهره ولو مات ببطنها لعموم الآية، قلت ولا نفقة لها، كما تجب للحامل، كما يأتي أن النفقة للحمل والميت ليس محلات لوجوبها. هذا كلامه في شرح المنتهى، ولكن الظاهر أن مراده إذا مات قبل 4 سنين، مع أن في النفس منه شيئا إذا مات في بطنها ولو في مدة 4 سنين. وأما مسألتكم فإنه قد مضى لها أكثر من 4 سنين، فالذي أرى في هذه الحال جواز تزوجها، لأنها خرجت من العدة على التقديرين، أي أكثر مدة الحمل 4 سنين وقد مضت، وعلى تقدير أنه لا تقدير فيها، لأن الحمل قد تيقن موته، والله تعالى قال: أجلهن أن يضعن حملهن. ولئن صار حملها جمادا بعدما كان إنسانا. وأيضا الحكمة في عدة الحامل معظمها يعود إلى العلم ببراءة رحم المرأة من ولد الزوج الأول وماله، ومتى تيقن موته فقد علم أن رحمها ليس فيه ولد صحيح ولا ماء للأول. هذا الذي نرى في هذه المسألة، والله أعلم. محبك عبد الرحمن بن سعدي. مراسلاته للشيخ محمد بن سليمان بن عثمان البصيري. بسم الله الرحمن الرحيم. في 11 من رمضان 67 و300 من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى حضرة الأخ الفاضل الشيخ محمد بن سليمان البصيري المحترم حفظه الله وتولاه وأصلح له أحوال دينه ودنياه، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم، أرجو الله لكم العافية والتوفيق والسداد. في أبرك الساعات وصلني كتابكم المحرر من الرياض في 8 من شهر 8، لم يصلني إلا اليوم، وعذر الحامل للكتاب أنه تريض بالرياض والآن وصل ولا أحد يدفعه قبل ذلك. سرني إخباره عن صحتكم، وشكرت ما أبديته نحوي من الدعاء والشفقة والود الذي عندنا شواهده، ونسأل الله لنا أن يجعل محبتنا خالصة لوجهه الكريم، لأنها في الحقيقة هي النافعة، فإن من أعظم ما تقرب به العباد إلى الله محبة الله ومحبة ما يحبه من الأعمال والأشخاص. حقق الله لنا ولكم ذلك بمنه وكرمه، فمن من الله علينا بهذا العمل القلبي وشفعه بكمال الإخلاص لله في كل ما يأتي ويذر، في كل ما يقول ويفعل، وفي معاملته لله ومعاملته مع الخلق. فمن كان الإخلاص نصب عينيه في ذلك كله حصل له غاية الكمال، ونال من ربه أعلى المقامات، ويعينه على ذلك جده واجتهاده في تحقيق ذلك مع قوته واستعانته بربه واللهج بذكره وكثرة التضرع إليه في كل وقت، لا سيما في الأوقات والأحوال الفاضلة. ذكرت في كتابك أن وجود الحوادث والخوارق الحاضرة يخطر في بالك أنها مقدمات ما بين يدي الدجال، وتحب عرض رأيك على محبك، فلقد أعجبني منك هذا الفهم، وكنت كثيرا ما أقول في بعض المناسبات إن حركة فلسطين يغلب على الظن أنها مقدمة لخروج الدجال، فإن الدجال يخرج كما وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وقت يجتمع عليه اليهود من جميع أقطار الأرض، والآن قد صاح صائح اليهود وجعلوا يتهضبون إلى فلسطين من مشارق الأرض ومغاربها. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته ستقاتل الدجال ويقاتلون اليهود معه، ستكون ملحمة عظيمة على اليهود ويقتلهم المسلمون شر قتلة. وأخبر أن أشد أمته على الدجال بنو تميم الذين هم جمهور البلاد النجدية، وهذا يشملهم ويشمل ما اتصل بهم، وكل هذا مقدماته قد ظهرت للبصير، وسيقع كل ما أخبر الله به ورسوله، وسيعاين المؤمن في هذه الأوقات إذا تأمل حق التأمل كثيرا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيزداد به إيمانه ويكمل به يقينه. هذا ما لزم، وإذا يبدو لازم شرفونا، وبلغ سلامي جميع الأصحاب من غير تخصيص، كما منا جميع الأصحاب يسلمون والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. في 30 من ذي الحجة سنة 67 و300 من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب الأخ المكرم الشيخ محمد بن سليمان البصيري المحترم حفظه الله من جميع الآفات واستعمله في الباقيات الصالحات آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أبرك الساعات وأيسرها وصلني أمس كتابك المحرر في 23 من شهر 11، تلوته مسرورا بصحتك وصحة العيال. أرجو الله تعالى أن يتم عليكم نعمه بالتوفيق لشكرها. صحة محبك مع العيال والإخوان تسركم. لنا 5 أيام واصلين من مكة بحال الراحة، عاد الله الجميع لكل خير. نؤمل بعد كم يوم إنجاز طبع الرسائل، منها توضيح الكافية الشافية يطبع على نفقتنا بواسطة بعض أصحابنا، ومنها حاشية مختصرة مفيدة على التوحيد تطبع على نفقة بعض الإخوان بالرياض وتطلب من مكتبة الرياض كما نوه عنها من تولى طبعها. أما التي تطبع على نفقتنا فسنوزعها إن شاء الله إن أردت مجانا على أهل العلم والفضل، وأما غيرها فقد طلبنا منهم عدة نسخ، وبحول الله بورودها لنا نرسل لكم من المذكورات. هذا ما لزم، وإذا يبدو لازم أرجو تشرفنا فيه، وتبليغ سلام العيال ومن لديك من الإخوان. ومن العيال والشيخ عبد الرحمن بن عدوان وجميع الطلبة يخصونكم بالسلام، والله يحفظكم برعايته آمين. أخي، تشارتكم لمحبكم من جمعتي أن من في ديرتكم جانب الهجرة وأنه خرب وانتقل أهله عنه بعدما أخذوا خشبه رغبة عنه غير مبالين فيه ولا مهتمين فيه، وأهل العامر من البلد بعد انتقال المذكورين جعلوا يأخذون منه طينا وربما يتوسعون إلى عمرانه، ويجب أن أهله يغلب على ظنكم عدم مبالاتهم وتسامحتم مع الناس في ذلك وصار من النفس منه. فالذي ترى أن الذي جرى منهم تصريح بأنهم تركوه رغبة عنه ولا لهم عودة إليه ولا إلى التعوض عن أنقاضه، فهذا بمنزلة المباحات. وكذلك ما يرى الناس يعلم أنهم يأخذون من طينه وهو الأضر، وأما من لا يعلم منه الرضا لا قولا ولا فعلا وإقرارا، فالأولى عدم التوسع في الرخصة للناس في الأخذ منه، وله غنية عنه، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نرجو الله أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه جواد كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. في 7 من جمادى الأولى سنة 68 و300 من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب المكرم الشيخ محمد السليمان البصيري المحترم حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم وصحة العيال، أرجو الله لكم التوفيق والعافية عنا من كرم الله كما تحبون. أوزعنا الله وإياكم شكر نعمه ودفع عنا وعنكم كل مكروه آمين. في أبرك الساعات وأسرها وصلني كتابك المحرر في 15 من شهر 4 اليوم، ما أدري كيف تأخر، تلوته مسرورا بصحتكم. وأشكرك يا أخي على شفقتك وعنايتك وملاحظتك لتحرير الكتب الدالة على ما عندكم من الود والشفقة ومكارم الأخلاق، فأسأله تعالى أن يجعل المحبة المتصلة بين الطرفين خالصة لوجهه الكريم مقربة لديه، وأن يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، فإن التعاون على البر يدخل فيه التعاون على تحصيل العلوم الدينية وعلى الحث على كل خلق جميل وأدب حسن وعمل صالح وقيام بحقوق الله وحقوق عباده، فيدخل في ذلك كل الواجبات وجميع المستحبات. وأما التعاون على التقوى فهو التعاون على كل أمر يستدفع به غضب الله وسخطه وعقابه، فهو التعاون على ترك الإثم وهو جميع المعاصي المتعلقة بحقوق الله، والعدوان وهو المعاصي المتعلقة بحقوق العباد، التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فالتعاون على البر والتقوى يدخل فيه الدين كله. جعلنا الله وإياكم ممن وفق لذلك علما وعملا وصلاحا وإصلاحا ودعوة إلى هذا السبيل الذي هو الصراط المستقيم الموصل يصل إلى الله وإلى دار كرامته. ذكرتم أنكم كتبتم لنا كتابا سابقا قبل هذا قد تضمن سؤالا، ويظهر من كتابكم هذا أنه لم يصل إليكم، وأنا في ذلك الوقت الذي وصلني كتابكم أذكر أني أجبتكم على مسألة البيوت التي تركها أهلها وبقيت دامرة، وأن الناس توسعوا بأخذ طينها وأنقاضها، وذكرت لكم أن الأصل بقاؤها على ملك مالكيها، وأنه إذا لم يأتي منهم تصريح بالرخصة للناس فيها رضا منهم قولا أو فعلا أن الأصل فيها المنع. هذا معنى الجواب الذي صدر لكم منذ أشهر، فإن كان كتاب فيه سؤال غير هذا فما رأيته. سرني قيامكم على تدريس الصبيان، فإن هذا من أفضل الأعمال الصالحة، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، والإنسان يبدي ما استطاع من نفع من يقدر على نفعه من صغير وكبير وغني وفقير وقريب وبعيد، فمن جعل هذا الأمر نصب عينيه وصمم على نفع من يتصل به بحسب المستطاع وبحسب الحال فإنه يدرك بذلك خيرا كثيرا، لو لم يكن إلا هذه النية الصالحة المؤسسة على التقوى لكفى بها علوا وبركة وخيرا، فكيف ومن كانت هذه حاله؟ إن الله يبارك في سعيه ويجعل القليل منه كثيرا. هذا ما لزم تعريفكم، وبلغ سلام العيال والأخ عبد الله بن فنتوخ وصالح بن سالم، ومن لدينا الشيخ عبد الرحمن بن عودان، والإخوان جميعا يبلغونكم السلام، والله يحفظه ويتولاه. الرسائل الذي ذكرت لك سابقا خلص بعضها من الطبع، والباقي على وشك الخلاص، ويمكن بالشهر القادم إن شاء الله يحملهن من مصر، ونبعث لكم منها بحول الله وقوته والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. في 20 من رجب سنة 68 و300 من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب المكرم الشيخ محمد السليمان البصيري المحترم حفظه الله من الآفات ووفقه لفعل الخيرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم لنا مدة عن محرراتكم الكرام، أسمعنا عنك ما يسر الخاطر، والحمد لله لا تزال القلوب على بعد الديار متواصلة، وأرجو الله أن يكون هذا الاتصال مؤسسا على الإخلاص، فإنه النافع حالا ومآلا، وكل عمل خلا منه فإنه ضائع لا ثمرة له، فنرجو الله أن يحقق لنا ولكم الإخلاص في كل ما نأتي وما نذر من الأمور الدينية والأمور الدنيوية، فإن الأمور الدنيوية متى اقترنت بهذا الأصل الكريم انقلبت العادات عبادات، وتمكن الموفق أن يعامل ربه ويتقرب إليه حتى في أكله وشربه ونومه وراحته، وفي كسبه وتجارته، فيما يتعين عليه من النفقات، وفيما تتقاضاه النفوس من أنواع التصرفات والمعاملات القلبية قد تفوق المعاملات البدنية التي تنقص فيها أعمال القلوب. فكيف إذا جمع الله للعبد عملا قلبيا بالإنابة التامة إلى ربه، وعملا بدنيا بالسعي فيما يقرب إلى الله بحسب استطاعته؟ فنسأله أن يمن علينا وعليكم بمعونته وتوفيقه، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه جواد كريم. الرسائل التي طبعت على حسابنا توضيح الكافية الشافية والحق الواضح ووجوب التعاون بين المسلمين وصلت، وها يصلكم من كل واحدة منها نسخة عليها اسمكم، والباقيات توزعها هدية منا لمن تراه أهلا، وكذلك حاشية التوحيد أخذنا من الرياض منها كم نسخة لأنها طبعت على حساب غيرنا، ويصلكم منها نسخة واحدة عليها اسمكم، الأمل الإفادة عن ذلك، وهذا ما لزم، وإذا يبدو لازم شرفونا، ومني السلام على جميع الإخوان كما من الشيخ والإخوان يسلمون والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. في 5 من جمادى الآخر سنة 71 و300 من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب الأخ المكرم والحبيب المقدم الشيخ محمد السليمان البصيري المحترم حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتك وصحة العيال والإخوان، أتم الله عليكم نعمه الظاهرة والباطنة، لنا مدة عن كتبك السارة، مع أن الخاطر عندكم، السؤال على الدوام عنكم، اسمعنا الله عنكم ما يسر، وثبتنا الله وإياكم بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فإن الثبات من الله مع توفيقه مادته الإيمان، كما رتب الله ذلك على الإيمان بقوله يثبت الله الذين آمنوا، فكلما قوي الإيمان كمل تثبيت الله لعبده. ومن المعلوم أن الإيمان شجرة أصلها الاعتقادات السلفية، وأسها وأصلها الإخلاص لرب العالمين، وساقها الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة والأقوال السديدة. وفقنا الله وإياكم لذلك. وصلنا هاليومين قسما من الرسالة التي يسر الله نشرها في هذه الأيام، فبعثت لك على يد الأخ علي شعبان العقل 3 نسخ، واحدة لكم والثانية لعبد الله بن فنتوخ والثالثة لصالح بن سالم، وبودنا أن لو كان زيادة، ولكن بقية النسخ إلى الآن ما وصلت الحجاز بواسطة الحركات المصرية. هذا ما لزم، مع سلامي على الإخوان جميعا، وأرجو أن لا تنسوا محبكم من دعواتكم الخالصة، ومنا جميع الإخوان يسلمون. الله يحفظكم والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. من عنيزة في 29 من جماد الآخرة سنة 71300 من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ محمد السليمان البصيري حفظه الله من كل مكروه آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن أحوالكم، أرجو الله لكم العافية والتوفيق. كتابكم رقم 22 وصلنا، وسررت بصحتكم ووصول شيخ الرياض إليكم وترتيبكم فيها القراءة بعد العصر. أرجو الله وأسأله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، ويفتح علينا وعليكم فتوح العارفين. الكتاب الذي ذكرت أنك أرسلته بواسطة ابن عقل إلى الآن لم يصل، ثم إنك أيها الأخ الكريم طلبت من أخيك وصية تناسب هذا الوقت الذي نرجو الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، ويحفظنا من مضلات الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، والانهماك في الدنيا انهماكا جعل القلوب ملتفتة إلى ما يضرها، معرضة عما ينفعها. فوصيتي لك ولنفسي وإخواني بأمرين عظيمين عليهما مدار الخير والسعادة، وعليهما تدور الشرائع الظاهرة والباطنة. إحداهما قوة الإنابة إلى الله، وإخلاص العمل لله، والرغبة التامة في كل ما يقرب إلى الله، وأن يجتهد العبد بحسب قدرته واستطاعته في تكميل العبادات وفعل ما يكملها من واجب ومستحب، مع الاستعانة بالله في كل دقيق وجليل. والاستعانة في تحقيق هذه الأمور بكثرة ذكر الله، فإن لذكر الله خاصية عجيبة في قوة الإخلاص والرغبة في الخير وما يقرب إلى الله. الأمر الثاني النصح لعباد الله ومحبة الخير لجميع المسلمين، وفعل ما يستطيعه العبد من الإحسان القولي والفعلي، الإحسان العلمي والبدني والمالي، وجميع ما يحصل به النفع للمسلمين. أن يكون العبد مباركا على كل ما يتصل به ويجالسه ويعامله كل أحد بحسب حاله ومرتبته وما يليق به. فمن تحقق بهذين الأمرين، وهما الإخلاص لله والنصح لعباد الله، فقد وفق لكل خير، لأن الدين إما قيام بحقوق الله التي أصلها الإخلاص والرغبة في كل ما يقرب إليه، وإما قيام بحقوق الخلق الخاصة والعامة التي لا يمكن القيام به إلا بالتحقق بالنصيحة ومحبة الخير للمسلمين. ويدخل في المرتبة الأخيرة القيام بحقوق الوالدين والأولاد والأقارب والأصحاب والمعاشرين والمعاملين ممن لهم حق خاص غير الحقوق العامة. فنسأل الله تعالى أن يتفضل علينا وعليكم بتحقيق هذه الأمور علما وعملا، وأن يكمل لنا ولكم ما انتقصناه منها وما أضعناه وفرطنا فيه وأسرفنا على أنفسنا، وأن يعفو عنا وعنكم ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما مسألة الدجال فيا أخي، الإنسان يتخوف أن يكون زمانه قد قرب ووشيكا أن يظهر، إن جميع المقدمات لظهوره قد توافرت، وأعظمها تبوؤ اليهود مملكة فلسطين وتسربهم إليها من جميع أقطار الدنيا، بعدما كانوا مشردين في جميع أنحاء العالم، وهم كانوا أثر العالم وأغناهم مالية، حتى كانت شركات العالم الكبار القريبة والبعيدة لهم فيها الحظ الأكبر، وبذلك تمكنوا من إغراء دول الفرنج على مساعدتهم على العرب، فبذلوا لهم من الأموال ما لا يعد ولا يحصى. ومن زمان الإنجليز وأمريكا تعمل لهم الأسباب المتعددة لتمكينهم من إقامة دولة يهودية في هذا القطر، مصداقا لقوله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فالله والله حتم أن الذلة مضروبة عليهم إلا إذا حصل لهم سبب من الله بأن يكونوا أهل ذمة فينتصروا بالمسلمين بسبب الذمة أو بحبل وسبب من الناس أي من نصرة غيرهم لهم. وهذا الثاني هو الواقع، فإن الدول المذكورة نصرتهم على المسلمين والعرب نصرا ظاهرا لا خفاء به، ومكنوا لهم الأمر وعملوا لهم الأسباب لذلك، وصار لليهود اليوم في فلسطين قوة عظيمة، واستعدوا بالسلاح الحديث، واعترفت لهم الدول الكبار بالملكية. حصل ما حصل مما لا يخفى عليكم بعد محاربة الأمم العربية لهم، وصار اليهود الآن يتهددون العرب بالتوسع، وأنهم سيسعون في السيطرة على ما حولهم، ويعملون لذلك الأعمال سرا وجهرا. ونرجو الله أن يخذلهم، وأن يوفق ملوك الإسلام للاجتماع وعدم التفرق، وأن يكونوا يدا واحدة على عدوهم. فمن عرف ما حصل لليهود من هذا الملك والاجتماع الذي لا يخطر قبل ذلك على بال، ظن أو علم أن هذا كله مقدمة لظهور الدجال، لأن الأمور التي أخبر بها الله ورسوله لا بد أن تقع، والأمور العظام مثل حالة الدجال لا بد أن يكون لها مقدمات وتوطئات وتمهيدات، كما هي سنة الله وعادته في جميع الأمور العظيمة. كما أن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون على يد الدجال من الأمور الخارقة للعادة لا يستغربها البصير بعدما شاهد الناس من مخترعات هذا العصر المدهشة وخوارقه التي تحار فيها العقول وتدهش الألباب، مما يعلمه الناس ومما لا يعلمونه. إنها لتسهل وجود ما يجري على يدي الدجال، لأنها قربت الأمور التي كانت قبل ذلك من قبيل المحالات حتى صارت من الممكنات. وفتنة الدجال تجمع الفتنتين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، فما معه ومع أتباعه الصهيونيين اليهود من الدعايات والشبه والدعوة إلى دينهم والتشكيك في دين الإسلام يخاف منها الوقوع في الشك والإلحاد، وما معهم من زهرة الدنيا وزخارفها وضخامة الثروة والقوة يخشى منه الوقوع في فتن الشهوات والافتتان في الدنيا. ولهذا انفتن ببذلهم الأموال الطائلة خلق كثير، حتى إن بعض الدول المجاورين لهم وقت تلك المعارك بينهم وبين العرب أحدثوا الانشقاق في صفوف العرب والانخذال التام بين أيديهم بعملهم وعمل حلفائهم الإنكليز، حتى إن لهم دعاة في أقطار الدنيا يدعون إلى نصرتهم ويحبذون دولتهم ويهددون العرب بهم. ولا شك أن هذا من مبادئ فتنتهم، مع أن جميع المسلمين كاتبهم وأميهم يعلمون مع ذلك أن الدجال وأتباعه اليهود كفار، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مسلم كاتب وغير كاتب، بمعنى أن كفره وكفر أتباعه أظهر من كل شيء، ومع ذلك معه من أسباب الفتن ما أوجب أن يحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه أمته وينذرهم إياه ويأمرهم بالاستعاذة من فتنته في كل صلاة، وخصها بعد التعميم فعمم بقوله: من فتنة المحيا والممات شاملة لكل فتنة، وخص فتنة الدجال لعظمها وشدة ضررها. فهو مع عظم فتنته وقوة شبهته قد كشف الله حاله للمؤمنين، فبين عينيه مكتوب كاف فاء راء يعرف ذلك منه. فقيل إن هذا من باب ضرب الأمثال، فإنه صلى الله عليه وسلم كثيرا يضرب الأمثال للأمور ليفهمها الناس، وقيل إنه على حقيقته فيشاهد ذلك من رآه من المؤمنين آية من الله ولطفا بعباده المؤمنين وتثبيتا لهم وعصمة من فتنته، ويختص ذلك بالمؤمنين. وأما من سواهم فإنهم لا يرون ذلك، ولهذا قيده النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن، مفهومه أن الكفار لا يشاهدون ذلك بل قد افتتنوا ولم تغن عنهم الآيات، كما جرت سنة الله أن من لم يؤمن يقلب الله قلبه فيرى الحق باطلا والباطل حقا. وهذا المعنى الأخير هو الصحيح، لأن الله على كل شيء قدير والأصل في الكلام الحقيقة. وأما حديث أن السماء قبل خروج الدجال تمنع ثلث قطرها، وفي الثانية ثلثي قطرها، وفي الثالثة جميع قطرها، فلا أعلم ثبوته، وليس هذا من جنس العلامات الصحيحة التي لا تشكل بغيرها، فإن هذا أمور معتادة، كما حصل من هذا أمور عديدة على هذا الوصف أو على غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يذكر الآيات والعلامات التي يتضح بها الحق ويتبين فيها الهدى من الضلال. ثم إن نزول عيسى بن مريم عليه السلام على المنارة البيضاء في شرقي دمشق والدجال واليهود محاصرون لدمشق وقتله للدجال وخروج المسلمين معه لقتال الدجال ومن معه من اليهود وحصول تلك الملحمة العظيمة التي يقتل المسلمون فيها اليهود مما يؤيد ما ذكرنا أن اجتماعهم في فلسطين حتى جاء يهود بلاد الإفرنج إليها وهم الآن يتهددون البلاد السورية ويقع كثيرا في الحدود بين القطرين عدة تعديات من اليهود على أهل سوريا التي عاصمتها دمشق. كل ذلك من أعظم المقدمات لخروج الدجال ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم من فتنته. وفتنة الدجال نوعان فتنة جنس وفتنة شخص. فتنة الجنس كل فتنة يقارنها تمويهات ويقترن بها شبهات فإنها من جنس فتنة الدجال. وفتنة الشخص خروج الدجال الذي صحت فيه الأحاديث التي لا ريب فيها. وبهذا التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام في السبعينية يفهم فائدة الاستعاذة بالله من فتنته لأن الذي يدرك شخصه من الأمة قليل جدا بالنسبة إلى من لم يدرك شخصه وكلهم محتاجون إلى الاستعاذة بالله من فتنته إما الجنسية وإما مع الشخصية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ منه أي يبعد ليسلم من فتنته. وأما السبب في رقم التعريف بكفر الدجال بصورة حروف الهجاء كاف فاء راء فلم أرى من كلام أهل العلم ما يوضح ذلك. والذي يظهر لي أنه لما كانت هذه الكتابة يشترك في معرفتها الكاتب وغير الكاتب رسمت برسم يشترك فيه كل مؤمن بمنزلة الوسم على البهائم. ألا ترى الوسم علامة يشترك في معرفتها البدوي والحضري والعالم والجاهل؟ والله أعلم بذلك. وعبارة شيخ الإسلام في السبعينية هكذا. وفتنة الدجال لا تختص بالموجودين في زمانه بل حقيقة فتنته الباطل المخالف للشريعة المقرون بالخوارق. فمن أقر بمن يخالف الشريعة لخارق فقد أصابه نوع من هذه الفتنة وهذا كثير في كل زمان ومكان. لكن هذا المعين فتنته أعظم الفتن فإذا عصم الله عبده منها سواء أدركه أو لم يدركه كان معصوما مما هو دون هذه الفتنة. إلى أن قال ومعلوم أن ما ذكر معه من التعوذ من عذاب جهنم والقبر وفتنة المحيا والممات أمر به كل مصل إذ هذه الفتنة جارية على كل أحد ولا نجاة إلا بالنجاة منها. فدل على أن فتنة الدجال كذلك ولو لم تصب فتنته إلا مجرد الذين يدركونه لم يؤمر بذلك كل الخلق مع العلم بأن جماهير الخلق لا يدركونه ولا يدركه إلا أقل القليل من الناس المأمورين بهذا الدعاء. وهكذا إنذار الرسل إياه أممهم يقتضي تخويف عموم فتنته وإن تأخر وجود شخصه حتى يقتله المسيح. وكثيرا ما وقع بقلبي أن هؤلاء الاتحادية أحق الناس باتباع الدجال ومع هذا فقد جرى للمؤمنين مع أتباعهم من المحنة ما هي أشهر المحن الواقعة في حق الإسلام. ومعلوم أن هذه الفتنة هي نتيجة محنة الدجال بل هذه النتيجة أقرب إلى محنة الدجال من غيرها. انتهى كلام الشيخ. قلت وهؤلاء الملحدون العصريون الذين ذكر الشيخ أشباههم هم أعظم الناس قياما بفتنته دعوة واستجابة. وفي صفحة 92 و100 من الجزء السادس من الفتح الرباني في شرح المسند قال الشارح ويلوح لي أن اليهود الآن يحشدون إلى بيت المقدس ليلقوا حتفهم مع رئيسهم الدجال في هذه الأرض ولو بعد حين مصداقا للحديث. قلت ومتى تأملت أحوال البشر وكيف سر الإلحاد فيهم بصور هائلة وزخرفت له الأقوال وروج بأساليب متنوعة ونصر بالقوى المادية وجرف بتياره وفتنته الخلق الكثير. ولم يسلم من فتنته إلا اليسير ممن عصمهم الله وحفظهم بالبصيرة النافذة أو البعد عن هذه الفتنة. متى عرفت ذلك؟ عرفت أن هذه الفتنة العظيمة من مقدمات فتن الدجال. وهل أعظم من فتنة جرفت جمهور الناشئة الحديثة بالإلحاد وصيرت من يرجى منهم نصرة الإسلام بالقول والفعل من أكبر الأعوان على هدمه وزواله وهم يسعون استجابة لهذه الفتنة على القضاء عليه ونرجو الله أن يلطف ويدفع عن المؤمنين بحوله وقوته ورحمته، فإنهم لا سبب لهم مادي ولا قوة حسية تدفع بها القوات المحتشدة المصممة على القضاء عليه، وسيأتي من لطف الله ما لا يخطر على البال بمنه وكرمه. وصلى الله على محمد. والمستقبل كشاف، لابد أن يظهر بعد هذا أمور يزداد بها الإنسان بصيرة في هذه المسألة المهمة التي تهم كل مسلم، والله أعلم. هذا ما لزم من السلام على الإخوان عموما وخصوصا عبد الله بن فنتوخ وصالح بن سالم، ومنا جميع الإخوان يسلمون والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. في 11 من ربيع الآخر سنة 72 و300 وألف من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب الأخ المكرم الشيخ محمد السليمان البصيري حفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم وصحة العيال والإخوان، تم الله عليكم نعمه ودفع عنكم كل مكروه، آمين. صحتنا مع الإخوان تسركم. مكتوبكم رقم 28 الماضي وصل، وصلك الله إلى كل خير. وكان معلوما وصول الكتاب والنسخ إلي من ماجد وتوزيعها على الطلبة، جزيتم عنا كل خير. والكتب إلى الآن لم تصل، كتابك الذي أشرت له عن ياد بن عقل وصلنا، لكنه متأخر لأن الرايح والجاي ما هنا انتظام صدفات، وهذا مما يوقف على كثير مما بخاطر الإنسان من ملاحظة الكتابة. أشرتم بتأخر كتبكم بسبب سفركم للعمالة والحج، العذر واضح. أشكرك كثيرا على دعائكم لمحبكم، ربنا يتقبل من الجميع. هل يومين طاح ولله الحمد علينا مطر طيب، نؤمل إن شاء الله أنه واسع، ربنا يوسعها للعباد ويجعل ما أنعم به معونة على ما أمر. هذا ما لزم، وإذا يبدو لازم شرفني وبلغ سلام الولد وعبد الله بن فنتوخ وصالح بن سالم وماجد بن الأمير، ومن الولد والإخوان يسلمون، والله يحفظكم والسلام. بطيه خطبة ألقيناها في الجمعة الماضية، وعندنا خطب مستجدة غير الخطبة الأولى التي طبعت سابقا، نؤمل السعي في طبعها، يسر الله ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. في 13 من رجب سنة 72 و300 وألف من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب الأخ المكرم الشيخ محمد السليمان البصيري حفظه الله ووفقه لكل خير: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد، فقد تلقيت كتابكم الذي أرسلت بالرياض بواسطة محمد العبد العزيز المطوع، فسررت بصحتكم ورجوعكم من مهمتكم بالخرمة إلى الرياض، وإن سفركم هو السبب الذي أخر مكاتبكم عن محبكم. الحقيقة يا أخي، كتبك يكون لها محل عند أخيك بحسب ما نجد لك من الود المبني، ولله الحمد على ما عرفناه من أوصافكم الجميلة. نرجو الله أن يتمم لكم الخير وأسبابه، إن الخير الديني والدنيوي له أبواب وأسباب، من وفق لدخولها وسلوكها أفضت به إلى كل خير. وأساسها أمران: إخلاص العمل لله في كل قول وعمل وفي كل حركة وسكون، والاجتهاد في الإحسان إلى الخلق بالعلم والنصح والجاه والبدن والمال، والتوجيه إلى مصالح الدين وإلى مصالح الدنيا. فمن وفق للإخلاص والإحسان بحسب اجتهاده ومقدوره فقد وفق لكل خير، وهانت عليه الطاعات، سهلت عليه المشقات، استحلى كل صعوبة تقربه إلى الله، وأصل ذلك توفيق الله واللجأ إليه. قال شعيب صلى الله عليه وسلم: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الكتب التي ذكرت لك سابقا إلى الآن لم تصل، وقد خلص طبعها، نسأل الله التيسير والتسهيل بوصولها إن شاء الله نرسله لكم. هذا ما لزم، وإذا يبدو لازم شرفني وبلغ سلامي جميع المشايخ، خصوصا الشيخ محمد بن إبراهيم وأخيه عبد اللطيف والشيخ عمر ومن لديكم من المحبين، ومن الإخوان جميعا يسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. في 5 من شعبان سنة 72 و300 وألف من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب الأخ المكرم الشيخ محمد السليمان البصيري حفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم، لازلتم بخير وسرور. مكتوبك بالرياض، قد كتبت لك جوابه وأنت بالرياض. وقد وصلت كتبنا التي أرسلناها لتطبع هي بهجة قلوب الأبرار والقول السديد، وقد طبعناها على حسابنا وحساب بعض أصحابنا. يصلكم منها من القول السديد 10 نسخ، ومن بهجة قلوب الأبرار 7 نسخ. وأيضا تم طبع القواعد والأصول التي جمعناها من متفرقات كلام شيخ الإسلام في جميع كتبه، وقد طبع على نفقة عبد الله العوهلي للتجارة، وقد أهدى لي منها نسخة، وأرسلت لك نسخة مع الكتب التي أرسلتهن، وأرسلت لك نسخة مع الكتب التي أرسلتهن لك، والجميع على يد الولد محمد العلي العقل الأمل وصولهن. هذا ما لزم منا. السلام على الإخوان والديار، ومنا جميع الإخوان يسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. في 25 من شهر 5 سنة 73 و300 وألف من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب الأخ المكرم الشيخ محمد السليمان البصيري حفظه الله آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن أحوالكم، تم الله عليكم نعمه، لنا مدة طويلة عن مكاتبك ونحن نشتاق إليها وإلى أخباركم. جعل الله ما بيننا من المحبة والاتصال خالصا لوجهه الكريم، وجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، ووفقنا وإياكم للقيام بما نستطيعه في هذا الوقت من إرشاد الخلق ونفعهم، وسلوك كل طريق يوصل الحق إلى أذهانهم وقلوبهم بمنه وكرمه. صلكم صحبة هذا المكتوب نسختان من ديوان الخطب الجديد، وخمس من السؤال والجواب في أصول الدين رسالة مختصرة. بلغ سلام العيال والإخوان عبد الله بن فنتوخ وصالح بن سالم وجميع المحبين، وخص لنا الأمير بالسلام، ومن عندنا جميع الإخوان يسلمون والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. في 24 من رمضان سنة 74 و300 وألف من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب الأخ الشفيق الشيخ محمد السليمان البصيري حفظه الله وتولاه وأصلح له دينه ودنياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أسر ساعات وصلني كتابك بعد طول العهد بكتبك، فحصل به السرور التام بما أفاد عن صحتك، وأيضا الأثر الذي كان معك باليد أن الله تعالى شفاك منه. أرجو الله أن يتم عليكم عافيته، وأن يصلنا وإياكم بحبله المتين الذي هو الاعتصام به والتمسك بسنة نبيه والإخلاص لله والإحسان إلى عباد الله، فإن الدين مبناه على الإخلاص في حقوق الله والإحسان إلى الخلق بحسب ما يقدر عليه العبد من الإحسان، ومن حقق هذين الأصلين هو من المحسنين الذين قال الله فيهم رحمة الله قريب من المحسنين. أعاننا الله وإياكم على ذلك. أرجو الله يا أخي ألا تنسانا في هذا الشهر الكريم من أدعيتكم، أسأله تعالى أن يغنمنا وإياكم فيه وفي غيره فعل الخيرات واكتساب الباقيات الصالحات، ويجعل الحياة زيادة لنا ولكم في كل خير، إنه جواد كريم. نؤمل بعد العيد أن ترد لنا رسالتان مختصرتان، واحدة في الفقه وفي أصول الفقه، والأخرى صغيرة جدا في الأسباب التي تحصل بها السعادة الدنيوية من الراحة القلبية، وبوصولهما نبعث لكم إن شاء الله قسطكم منها. هذا ما لزم، وإذا يبدو لازم فمحبك يتشرف. ومني السلام على العيال والإخوان عبد الله بن فنتوخ وصالح بن سالم، والله يحفظكم والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. في 25 من جماد الآخر سنة 75 و300 وألف من الهجرة، من المحب عبد الرحمن ناصر بن سعدي إلى جناب الأخ المكرم الشيخ محمد سليمان البصيري حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتك وصحة العيال والإخوان، أرجو الله أن يكونوا بخير، وأن يتم عليكم نعمه بالتوفيق لشكرها الذي به دوام النعم وبركتها واستمرارها. وصلك 5 نسخ من الجزء 5 من التفسير، توزع ما زاد عن حاجتك على من تراه، شكر الله سعيك. بلغ سلام العيال والإخوان عبد الله بن فنتوخ وصالح السالم وجميع المحبين، وخص لنا الأمير عمر بن ربيعان بالسلام، والله يحفظكم، إذا يبدو لازم شرفني فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. في 8 من رمضان سنة 75 و300 وألف من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب الأخ المكرم الشيخ محمد السليمان البصيري حفظه الله وتولاه وأصلح له دينه ودنياه. السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتك وصحة العيال، أرجو الله أن تكونوا بأتم الصحة. وصلني كتابك تاريخ غرة رمضان وسرتني صحتكم. شكرتك على كمال شفقتك على محبك وعلى أدعيتك الخالصة. شكر الله مساعيك وبارك في أيامك ولياليك. أما الأثر الذي كان معي فأبشرك لله الحمد، لي أيام وهو منقطع ولا بقي له من الآثار شيء، أوزعنا الله وإياكم شكر نعمته، وكان من أصله خفيف ما فيه كلافة. ما ذكرت لنا وصول كتابي لك منذ أكثر من شهر، ومعه الجزء الخامس من تفسيرنا الذي طبعنا مع جماعة من أهل الأثلة. وأبشرك أن عبد الله بن محمد العوهلي في مكة بعدما ظهر هذا الجزء إلى الطبع، لأني ذكرت عذري في مقدمته حيث اقتصرت عليه لما وفي هو ومن يتصل به فائدته. وكان التفسير جميعه طويلا 8 أجزاء، كل واحد منها مثل حجم المطبوع. عزم جزاه الله خيرا على طبع بقية الأجزاء 7 من هذا التفسير، وسوى اشتراك وجعل له وكلاء في كل محل وأعلن عنه وسهل القيمة، سواء الذي يريد العازة منه أو يريد بذله تبرعا. جعل قيمة ذلك 10 أريل لجميع الأجزاء 7، والناس جزاهم الله خيرا بذلوا اشتراكا فيه، وسعى بعامل صاحب المطبعة في مصر، ونرجو الله يسهل طبعه. وأرسلت لك الأجزاء التي عندي منه، لأنه مثل ما رأيت بالجزء الخامس سهل العبارة، وإذا مرت بعض القصص أو بعض الآيات المهمة ذكرنا ما يتعلق فيها من الفوائد والأحكام. جعل الله عمل الجميع خالصا لوجهه الكريم، هذا ما لزم. أرجو أن تبلغ سلامي الأولاد والإخوان جميعا، ومنا جميع المحبين. والعيال وصلوا يوم بلغهم الأثر الذي كان معي، ثم لما لله الحمد زال رجعوا إلى محلهم وحجتهم نشروا والسلام. أهنئك بهذا الشهر الكريم، وأسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، وجعله شاهدا لنا لا علينا، إنه جواد كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب الأخ المكرم الشيخ محمد السليمان البصيري حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم وصحة العيال والإخوان، أرجو الله أن تكونوا بخير وعافية. في أبرك وقت وصلني كتابكم فسررت بصحتكم، ولا ذكر توا فيه وصول الرسائل التي أرسلنا على يد الأخ عبد الرحمن بن حنطي، وهو يذكر أنه سلمهن لكم، فيحتمل أن كتابكم لنا قبل وصولهن وأنهن خالفته. ذكرت استشكالكم الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، وبين حديث لا تحصي فيحصي الله عليه، وكذلك حديث عائشة في شطر الشعير حيث قالت فكلته ففني. أما الجمع بينهما فالحديث الأول كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، المراد به تقدير الذي يراد أن يأكله أهل البيت في يومهم، بأن يكون مقدار كفايتهم لا نقص فيه ولا زيادة فاحشة. وفيه فوائد ذكرنا بعضها في الفائدة التي عندكم. وأما الحديث الآخر فهو الطعام والدراهم وكل الأشياء التي يرصدها العبد لحاجته مدة، فهي التي أمر الإنسان ألا يحصيها ولا يكيلها، بل يخرج منها ويبقيها على بركتها. لا يفعل كما يفعل كثير من الناس، إذا أنفق منها ما شاء الله عد الباقي إن كان دراهم أو نحوها، أو كال أو وزن الباقي إن كان طعاما ونحوه. وقضية عائشة شاهدة بهذا، ولذلك سبب محسوس وسر إلهي. أما السر الإلهي فبركة الله لا نهاية لها، ومن أكبر أسباب البركة أن يعلق القلب رجاءه بالله وحده، ولا يعلق قلبه بما عنده من دراهم أو طعام، بل يحمد الله على رزقه، ولكن يعلم أن هذا من مدد الله ورزقه. فإذا علق قلبه بالله لا بما عنده، فإن الله عند ظن عبده به فأخرج متكلا على الله. والمنفق عليك مليء غنى لا بد أن ييسر لك من أسباب الرزق أمورا لا تخطر لك على بال. وأما السبب المحسوس فإن العبد إذا صار كلما مكث مدة كال ما بقي عنده أو عده أو نحوه، فإن هذا عنوان تعلقه وحرصه الشديد وتعلق قلبه الشديد بما عنده، فبذلك ينقطع قلبه عن الله، تقل بركة ما عنده. كلما كاله أو وزنه أو عده ورآه ناقصا تكدر وحضره همه وغمه، ربما كان